ختم الصلاة جهرا بعد الصلاة. هناك طريقتان، طريقة فيها مواظبة على هيئة معينة لم ترد في الكتاب والسنة، أن يقول إنسان معين بعض الأذكار جهرا ويردد الباقون وراءه بعضها، فهذا لم يرد وليس من السنة ذلك، بل هو من البدع المحدثة. وأما أن يرفع كل واحد من المصلين صوته قليلا بحيث يسمع من بجواره، ومن أتى من خارج المسجد وجد ارتفاع الذكر، ارتفاع الصوت بالذكر يعرف به انتهاء الصلاة، فذلك أمر مشروع. كل منهم يرفع صوته قليلا بيسمع من بجواره كما ذكرنا، ويحصل من مجموعهم رفع الصوت بالذكر. للحديث الذي في البخاري كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير، أي يكبر الناس في أذكار التكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول في صلاة بعد صلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، سمع الصحابة منه ذلك. وكان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل بهن التهليل رفع الصوت بلا إله إلا الله. فهذه الأحاديث وإن كان كثير من العلماء يرى أنها كانت في بداية الأمر للتعليم وأن الأفضل أن يسر، إلا أنه لا دليل على نسخها، والتعليم إذا كان للصحابة فغيرهم يحتاج إلى التعليم، فنرى رفع الصوت بهذه الطريقة أمرا مشروعا.